اللهم اشرح صدرنا بالإيمان يا رب. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللهم امين اللهم اكرمنا. ومريم ابنت عمران. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات رب بها وكتابه. الله اللهم صل على سيد رسول الله يا متجلي على عبادك يا رب، انت صاحب الفضل يا رب. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. ما شاء الله وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. حي الله يا رحمة دون الأخرى يا رب. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. اللهم اشرح صدرنا بالإيمان يا رب. اللهم اشرح صدرنا بالإيمان يا رب. الله يفتح عليك. الله يكرمك. اللهم اكرمنا بالقرآن. انفعنا يا ابو يا رب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.